وإياكم. هل من السنة نفاق من اللحية بحيث لا يزيد عن المقطع؟ أيوة، إذا لم يأخذ ما فوق القبضة وإنما أخذ ما دون القبضة جاز، أما إذا أخذ أكثر من ذلك لا يجوز. يعني هل أفضل الأخذ أم الإعفاء حتى؟ إذا قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة فهذا هو الأفضل. أي نعم، جزاكم الله خير. وإياك.